قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد سب الله. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا واقع كثيرا في الجاهلية، وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقى. إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت، وربما لعنوه، وهذا ناشئ عن ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم، فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء، فإنه مدبر مصرف، والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم، ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره. وكما أن هذا نقص في الدين فهو نقص في العقل، فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها ويغلق باب الصبر الواجب، وهذا مناف للتوفيق. أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته، فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله، بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح، والحق أنه في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أخرجه مسلم في صحيح. قول الله جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا، تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت. نموت ونحيا، يموت قوم ويعيش آخرون. وما يهلكنا إلا الدهر، أي وما يفنينا إلا مر الأيام والليالي. وما لهم بذلك من علم، أي وليس لهم بهذا القول يقين علم، إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يتوهمون ويتخيلون. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية عن الكفار الدهريين من العرب وغيرهم أنهم لا يؤمنون بحياة بعد الحياة الدنيا، وأنهم يعتقدون أنه لا رب لهم، وإنما يفنيهم مر الأيام والليالي. ثم فند الله تعالى قولهم هذا واعتقادهم، مبينا أنه لا مستند لهم صحيح، وإنما يعتمدون على التخمين والأوهام التي لا تصلح حجة ولا دليلا. فدلت الآية على ذم من نسب الحوادث إلى الدهر، وذلك إيذاء لله تعالى لأنه يكره. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم أن يأتي ما أكره من الأقوال والأفعال، يسب الدهر أن يذم الزمن على أساس أنه الفاعل للمصائب أو على أساس أنه ظرف لها، وأنا الدهر أي وأنا رب الدهر المتصرف فيه وفيما يقع فيه. فإن الدهر هو الله، فالله هو المتصرف بالدهر وبما يقع فيه. فأخبر الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي أن ابن آدم قد يرتكب أشياء يكرهها الباري جل وعلا، ومن ذلك سب الدهر ونسبة المصائب إليه، وذلك لأن الله سبحانه هو مالك الدهر والمتصرف به وبما يقع فيه، فيكون سب الدهر سبا لمالكه. وفي الرواية الثانية: ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سب الدهر، مخبرا أن الله هو مالك الدهر والمتصرف به وبما يقع فيه، مؤكدا بذلك ما جاء في الحديث القدسي. إذن نخلص من هذا إلى تحريم سب الدهر وإلى نفي الفاعلية عنه. ولو أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، والدهر هو الليل والنهار، فكيف يكون المقلب هو المقلب؟ إذن فالله تبارك وتعالى هو خالق الدهر والمتصرف فيه. والإنسان إذا ما سب الدهر على أساس أنه هو الفاعل فهذا شرك أكبر، وأما إذا ما سب الدهر على أنه ظرف فهذا اعتراض على قدر الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله جل وعلا، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. النهي عن سب الدهر لقوله لا تسبوا الدهر، تسميته أذى لله هذه مأخوذة من قوله يؤذيني ابن آدم، التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، فإذا تأملنا فيه وجدنا أن معناه أن الله مقلب الدهر ومصرفه وليس معناه أن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، وهذه مأخوذة من قوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر، ولم يذكر قصدا. ولو عبر الشيخ المصنف رحمه الله بقوله أنه قد يكون مؤذيا لله وإن لم يقصد لكان أوضح وأصح، لأن الله صرح بقوله يسب الدهر، والفعل لا يضاف إلا لمن قصده. وقد فات على الشيخ رحمه الله بعض المسائل، منها تفسير آية الجاثية، وقد سبق ذلك. كثير من الناس يسب الدهر، يسب الأيام، يسب الليالي، يسب الزمن إلى غير ذلك من هذه الأمور، وهذا كله مناف للتوحيد، هذا كله مما يخدش سواد حدقة عين التوحيد، لأن سب الدهر إيذاء لله جل وعلا.